الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: واستحسن التوكيد إن لو احتلى بخبر كسائل في المنزلة تالإنكار به. ونوني التوكيد واسم أكدا والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب بإن وكان لمن أو بإن يمين كما جليس الفاسقين بالأمين. إذن هذا الباب الذي هو باب أحوال الإسناد الخبري تكلم فيه المؤلف رحمه الله على مسائل. مسألة الأولى: تعريف الإسناد. عرفه بقوله: الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم. إذن إسناد الأحوال، إسناد الأحوال الإسناد الخبري، عرف رحمه الله من هذه الترجمة الإسناد بقوله: هو الحكم بالسلب أو الإيجاب، قد سبق بيانه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك الأغراض والمقاصد التي لأجلها يخبر المخبر ويخاطب المخاطب. أي متكلم، أي مخبر يخبر بخبر ما، فإنه يتكلم لمقاصد ولأغراض. الأغراض والمقاصد التي لأجلها يتكلم المتكلم محصورة في أمرين. هذا هو الأصل، الأصل في المخبر الذي هو بصدد الإخبار والإعلام أن يكون له واحد من غرضين، واحد من قصدين. القصد الأول فائدة الخبر، وذلك إذا كان المخاطب جاهلا، فالمقصود بإخبار المخبر إفادته. الغرض الثاني أن يفيد المخاطب أنه عالم بالخبر، وذلك إذا كان المخاطب عالما بذلك الخبر. وقد سبق أن الفائدة، الغرض الأول يسمى في الاصطلاح فائدة الخبر، والغرض الثاني يسمى في اصطلاحهم لازم فائدة الخبر. وسمي لازم فائدة الخبر لماذا؟ لأنه كلما وجدت فائدة الخبر إلا وجد معها هذا اللازم. كلما وجدت الفائدة وجد معها اللازم، بمعنى كلما أراد المخبر فائدة الخبر للمخاطب فإنه يوجد مع ذلك لازم الفائدة، وهو أنه عالم بالخبر، ولا عكس. وليس كلما كان المقصود هو إرادة اللازم كانت الفائدة حاصلة. لماذا؟ لأنها قد تكون حاصلة بغير ذلك. مفهوم الكلام؟ ثم بعد ذلك بين لك المؤلف رحمه الله كيفية إلقاء الخبر. احنا دابا عرفنا أن المقصود والغرض من الخبر، ما هو المقصود والغرض من الخبر؟ أحد أمرين، وقلت هذا بالأصالة، إما فائدة الخبر وإما لازم فائدة الخبر. وقولي هذا هو الأصل يفهم منه أنه قد يكون المقصود غير هذين الأمرين، قد يكون المقصود غير هذين الأمرين ولا لا؟ نعم، ولكن ذلك نادر مستثنى، كأن يكون القصد من الإخبار إظهار التحسر أو إظهار الضعف، واضح، والتحزن وهكذا، وتلك أغراض أخرى ليست هي المقصودة بالأصالة. وإنما المقصود بالأصالة في الإخبار إما فائدة الخبر، لأن المخاطب لا يخلو من أمرين، إما أن يكون جاهلا أو عالما، فإن كان جاهلا فالمراد إفادته، وإن كان عالما فالمراد لازم الإفادة، وهو أن تخبره أنك عالم. مش واضح الكلام؟ إذن هذا هو المقصد والغرض من الخبر. طيب، ما هي كيفية إلقاء الخبر؟ كيف تلقي الخبر للمخاطب؟ أنت هو المخبر، شنو هي الكيفية اللي غتلقي بها الخبر؟ الكيفية التي ستلقي بها الخبر للمخاطب يجب أن تكون على قدر الحاجة، جامعها وضابطها أن يقال: يجب أن يكون كلام المخبر بقدر الحاجة بلا زيادة ولا نقصان، فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإنكار. إذن كيف تلقي الخبر إلى المخاطب؟ الكيفية مضبوطة بهذا الضابط، وهو أن يكون كلامك على قدر الحاجة بلا زيادة ولا نقصان، أن تقتصر على القدر المفيد لا تزيد عليه ولا تنقص. واضح الكلام؟ فإن سألت ما هو ضابط هذا القدر، القدر الكافي الذي لا زيادة ولا نقصان عليه، ما هو ضابطه؟ فالجواب أن ضابطه يختلف بحسب المخاطب. إذن فهذا قدر الحاجة يتنوع على حسب حال المخاطب. فإن كان المخاطب خالي الذهن عن التردد والإنكار فقدر الحاجة هو أن يلقى إليه الكلام بلا تأكيد. وإن كان المخاطب مترددا في وقوع النسبة وليس منكرا ولا خالي الذهن بل هو شاك متردد يعني طالب لي، فإنه يستحسن أن يلقى له الكلام مؤكدا، يستحسن ولا يجب أن يؤكد بتأكيد واحد. فإن كان المخاطب منكرا فإنه يجب ولا يستحسن فقط، يجب أن يؤكد له الكلام. بكم من مؤكد يؤكد؟ بواحد، باثنين، بثلاثة، بأربعة، بكم مؤكد؟ على حسب إنكاره قوة وضعف، لأن الإنكار يتفاوت. فإن كان إنكاره يحتاج إلى مؤكد أتيت له بواحد، وإن كان من حاله يدر أنه يحتاج إلى اثنين أتيت باثنين، وهكذا على حسب تكذيبه وإنكاره. مفهوم الكلام؟ هذا الذي تكلمت عليه الآن في كيفية إلقاء الخبر للمخاطب هو الذي يسمى بإخراج الكلام مخرج مقتضى الظاهر، يعني أن الكلام حينئذ يجري مجرى مقتضى الظاهر، يعني أن الكلام موافق، مش الإخراج الخروج لا، يعني أن الكلام خرج مخرج مقتضى الظاهر، موافق لمقتضى الظاهر. هذا اللي بينته الآن. الكلام فيه ديال المخاطب يكون موافقا لظاهر لحال ظاهر المخاطب، نعم، لأن خالي الذهن يناسبه الكلام بلا تأكيد، والمتردد يناسبه التأكيد، والمنكر يناسبه التأكيد أكثر. إذن هذا ماذا يسمى عموما الذي تكلمت عليه الآن؟ إجراء الكلام مجرى مقتضى الظاهر، يعني أن كلام المخاطب موافق لحال المخاطب، لظاهر حال المخاطب. مفهوم الكلام؟ ولكن قد هذا الذي ذكرناه الآن هو الأصل، وقد يعكس، قد يكون الكلام مخالفا لمقتضى الظاهر، وذلك هو الأبلغ حينئذ لكونه مناسبا لحال المخاطب. إذا لاحظوا، أمس ذكرنا فائدة مهمة، وهي هل يوجد فرق بين الكلام الذي خرج مقتضى الظاهر والذي خرج مقتضى الحال؟ هل فرق بين الكلام الموافق لمقتضى الظاهر والكلام الموافق لمقتضى الحال، ولهما سيان مترادفان؟ ولا زيدي فرق بينهما. فكل كلام موافق لمقتضى الظاهر موافق لمقتضى الحال ولا عكسه. علاش ولا عكسه؟ لأنه أحيانا قد يكون الموافق لمقتضى الحال هو خلاف الظاهر. ما تكلمت عليه الآن في هذه الأمور الثلاثة، الأول يسمى ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا، هذا كله من باب ماذا؟ من باب إخراج الكلام مخرج مقتضى الظاهر. واضح الكلام؟ قد انتبهوا، قد يكون العكس هو الموافق لمقتضى الحال، قد يكون العكس هو الموافق لمقتضى الحال. شنو هو العكس؟ إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. يقدر يكون هذا هو الموافق لمقتضى الحال، نعم قد يكون هذا. ومن أمثلة هذا ما سبق، إجراء العالم مجرى الجاهل إذا كان لا يعمل بعلمه. إجراء العالم مجرى الجاهل في الخطاب إذا كان لا يعمل بعلمه من ماذا؟ من الكلام الموافق لمقتضى الحال المخالف لمقتضى الظاهر. واضح الكلام؟ كمن كان عالما بأن الصلاة واجبة ولا يصلي، فقولك له الصلاة واجبة مخالف لمقتضى الظاهر ولا لا؟ لأن مقتضى الظاهر أنه عارف الصلاة واجبة، ما تخبروش، خبرك لغو لا فائدة فيه، ولكنك نزلته منزلة الجاهل. لماذا؟ لأنه اشترك مع الجاهل في عدم العمل، هو والجاهل سواء في كون كل منهما تارك للعمل. الجاهل يستحيل أن يحصل منه عمل لجهله، وهذا العالم الذي لا يعمل بمقتضى علمه كالجاهل في كونه تاركا للعمل. فأنت ماذا تفعل أيها البليغ؟ أنت متكلم بليغ فصيح، ماذا تفعل؟ تنزله منزلة الجاهل وتخبره بالخبر، الصلاة واجبة، العلم نافع. واضع الكلام؟ العلم يقتضي العمل. وش واضع الكلام؟ كذلك من الكلام المخالف لمقتضى الظاهر والمطابق لمقتضى الحال ما أشار إليه مؤلف بهذه الأبيات، واستحسن التوكيد إلا واحتلى بخبر كسائر في المنزلة. هذا داخل في ماذا؟ في عكس ما سابق. هذا الذي ذكره المؤلف في هذه الأبيات ما المقصود به؟ أن خالي الذهن قد يؤكد له الكلام استحسانا. شوف لاحظ خالي الذهن، ما الذي تقرر أنه يلقى إليه الكلام بغير توكيد؟ لأن الزيادة تؤدي إلى الإنكار، إلى الإكثار، يكون الكلام فيها لغون، يكون الكلام حينئذ لغوا. ولكن أحيانا قد تنزل أنت خالي الذهن منزلة السائل المتردد فتلقي إليه الكلام مؤكدا، وقد تنزل المنكر منزلة غير المنكر فتلقي إليه الكلام بلا تأكيد، وقد تنزل المقر منزلة المنكر فيجب التأكيد. إذن شوفوا لاحظوا، أحيانا يقدر يكون المخاطب خالي الذهن، لا هو متردد ولا منكر، ومع ذلك في كلامك تنزله منزلة المتردد، فيستحسن حينئذ أن تؤكد له الكلام. وقد يكون المتكلم منكرا وأنت تنزله منزلة المقر فتلقي إليه الكلام بلا تأكيد، وقد يكون المخاطب غير منكر مقرا وتنزله منزلة المنكر فتلقي إليه الكلام وذلك كله لنكتة، ماشي وقت ما بغيتي، لا، لنكتة، لسر سنذكره، لنكتة تقدر الكلام ديالك يجري على خلاف مقتضى الظاهر، وحتى هو يكون كلام بليغ، بل حينئذ يكون أبلغ مما لو كان موافقا لمقتضى الظاهر. إذن انتبهوا، هل الكلام البليغ دائما يكون موافقا لمقتضى الظاهر؟ الجواب لا. وش واضح الكلام؟ هل الكلام البليغ دائما يكون موافقا لمقتضى الظاهر؟ لا، الكلام البليغ هو الذي يكون مطابقا لمقتضى الحال ماشي الظاهر. ولذلك سبقنا المعاني، شنو هو علم المعاني؟ وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. وذكرنا أن فائدة علم المعاني هي أن يكون كلام المتكلم موافقا لمقتضى حال المخاطب ماشي ظاهره، حاله. إذن فالبلاغة شنو هي؟ الكلام يكون موافق لمقتضى الحال. إذن فحينئذ إذا كان هذا هو الضابط، قد يكون الموافق لمقتضى الحال أن يجرى مجرى الظاهر، وقد يكون الموافق لمقتضى الحال أن يجرى على خلاف الظاهر، ولا لا؟ ما سبق بيانه في الدرس الماضي أن خالي الذهن يلقى إليه الكلام بلا تأكيد، والمتردد يستحسن التأكيد له، والمنكر يؤكد وجوبا، هذاك فين كيدخل معنا؟ الموافق لمقتضى الظاهر وهو موافق أيضا لمقتضى الحال. الآن قلنا كلامنا هنا على ماذا؟ على خلاف الظاهر. يكون كلام المتكلم على خلاف ظاهر المخاطب، ويكون ذلك هو الموافق لمقتضى الحال، يكون ذلك هو الكلام البليغ، يكون ذلك هو الكلام البليغ، مفهوم الكلام؟ ولكن ذلك كما قلت لنكتة ولسر. متى تنزل الخالي الذهن منزلة المتردد؟ إذا وجدت نكتة. متى وجد تنزل المنكر منزلة المقر أو العكس؟ إذا وجدت نكتة، مفهوم الكلام؟ هذا هو الذي أشار إليه هنا. إذن نعم احنا غنبينو ان شاء الله، هذا كلام مجمل وسياتي. اذن الشاهد هذا الذي ذكرته الان باختصار في ماذا يدخل؟ في الكلام الموافق لمقتضى الظاهر او المخالف لمقتضى الظاهر؟ المخالف لمقتضى الظاهر والموافق لمقتضى الحال. اشار اليه بقوله واستحسن التوكيد الا واحتلاه بخبر كسائل في المنزله. قبل شرح هذه الكلمات التي في الابيات نفهم المساله. قد يكون المخاطب قلت خالي الذهن، ومع ذلك يستحسن أن تؤكد له الكلام. لماذا؟ لأنك نزلته منزلة المتردد لنكتة. مثل ماذا هذه النكتة؟ كما لو قدمت للمتكلم بكلام فيه إشارة إلى شيء ما فيحصل له تشوف وتتشوف نفسه وتتشوق معرفة الحكم لأنه يتردد فيه، فحينئذ ولو كان هو في الأصل خالي الذهن تنزله منزلة المتردد وتؤكد له الكلام. شنو هي النكتة؟ أن تقدم له بإشارة، أن تقدم له بتلويح وكلام لحكم ما. لاحظ أنا ما حكمتش، ولكن قدمت لي واحد المقدمة اللي كتقتضي واحد الحكم، فلما قدمت له بخبر معين تشوفت نفسه للحكم وصار مترددا فيه، واش الحكم وقع ولا ما وقعش كذا كذا، فتؤكده له، فيكون حينئذ المناسب له هو أن يكون الكلام مؤكدا. مثال ذلك كقول الله تعالى قال لنوح عليه السلام: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. إذا الله تعالى يخاطب نوح عليه السلام وهو خالي الذهن: لا تدعني ولا تسألني الشفاعة في الظالمين فلن أشفع فيهم. واضح الكلام؟ لا تخاطبني في الذين ظلموا. لما قدم الله بهذه المقدمة كأن نوح عليه السلام تشوف شغي يقع عليهم، ولا تخاطب، ما الذي سيقع للظالمين؟ هل سيعذبون أم لا؟ وإذا عذبوا بأي نوع من أنواع العذاب يعذبون؟ بالإغراق، بالإهلاك، بماذا؟ واضح الكلام؟ لذلك أكد الكلام، قال: إنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يقدر يقول قائل المخاطب خالد الدهن، كان ممكن نقولوا له الذين ظلموا مغرقون بلا تأكيد، الظالمون مغرقون بلا من أكدوا لي الكلام. لماذا استحسن التأكيد هنا؟ لأنه نزل منزلة المتردد. كيفاش تنزلتي غير انت جيتي وبغيتي تنزلوا منزلة المتردد؟ لا، لنكتة. شنو هي النكتة؟ أنه قدم له كلام فيه إشارة وتلويح إلى ترددي في الحكم اللي غيوقع له هو. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لماذا؟ هل سيعذبون أم لا؟ وإذا عذبوا بأنواع. فلذلك لما وقع التردد إنهم مغرقون. واضح الكلام؟ إذن نزل هنا خالي الذهن منزلة المتردد لنكتة، وهي ذلك الكلام الذي لوح به له وأشير به إليه. ولذلك الناظم قال: واستحسن التوكيد إن لوحت له بخبر، واستحسن التوكيد إن لوحت له بخبر كسائر في المنزلة. إذن متى يستحسن أن يكون الكلام مؤكدا؟ إن لوحت للمخاطب، إن لوحت له بجنس خبر. إيش معنى لوحت؟ أشرت له، فتتشرف وتتشوف نفسه لذلك الحكم. إن أشرت له بجنس خبر، وذلك كسائل، يعني يصير كالسائل، يصير كالطالب، كيولي كالمستفهم، والمستفهم هو المتردد، السائل هو المتردد. قال: كسائل في المنزلة، يعني أنه ينزل منزلة السائل، ينزل منزلة طالب الحكم. فلذلك يؤكد له الكلام، ويسمى الكلام حينئذ يسمى طلبيا كما سبق. هذا راجع للضرب الثاني. هذا الكلام ماذا يسمى؟ طلبيا، بحال الضرب الثاني سبق معنا في الدرس الماضي. واضح الكلام؟ كذلك قد ينزل المقر منزلة المنكر لنكتة. واحد مقر ليس بمنكر، وأنت في كلامك تنزله منزلة المنكر. لماذا؟ لنكتة، لسر. مثل ماذا السر؟ مثلا كأن يكون المخاطب المقر لا تظهر عليه علامة من علامات، لا تظهر عليه علامة من علامات الإقرار. واحد مقر ولكن ما كتظهرش عليه العلامة الإقرار، فتنزله منزلة الإنكار. علاش؟ لأن العلامات ديال الإقرار ما بانتش عليه، بالعكس ظهرت عليه علامات الإنكار. هو مقر وظهرت عليه علامات الإنكار، فتنزله منزلة المنكر، فتؤكد له الكلام وجوبا. مفهوم الكلام؟ إذن أن يكون المخاطب في الأصل مقرا وتنزله منزلة المنكر. لماذا؟ لأنه ظهرت عليه أمارات وعلامات المنكرين، فجعلته كالمنكر، فيجب حينئذ أن تؤكد له الكلام. وإذا أكدت لي الكلام يكون هذا هو الموافق لمقتضى حاله. مثال ذلك قول الشاعر: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. فين سبقنا؟ سبقنا الشاعر في الألفية؟ نعم؟ أدب بحثم ولا؟ نعم؟ لا؟ في الألفية؟ لعله يكون في الألفية. إذن قال: جاء شقيق عارض، جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. من السريع هذا: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. لاحظ، شقيق هذا اسم رجل، هذا الرجل الذي هو شقيق جاء إلى أعدائه من بني عمه، مقبل على أعدائه من بني عمه، وهو مقبل عليهم عالم أن في بني عمه رماحا، يعلم أنهم يمتلكون سلاحا، ولد عمه عارف عندهم السلاح وعندهم الرماح وعندهم السهام، ومع ذلك أتى عارضا رمحه، جاي عندهم وهو عارض رمحه، يعني آت به على عرض، لم يوجهه إليهم. جاي هازو على عرض. إذن فظاهر حالي هذا إلا شفتي الظاهر ديال الحالي كأنه ينكر أن معهم رماحا، لأنه إلا كان واحد جاي بغي قاتل واحد القوم غادي يكون معرض السهام ديالو إلى والرماح ديالو إلى جهتهم، هذا جاء وهو عارض رماحه، إذن كأنه منكر لأن معهم سلاح. الحالة ديالو كتدل على أنه منكر غير مقر بأن لهم رماحا وهو يعلم أن فيهم رماحا، واضح؟ لذلك الشاعر شنو دار؟ أكد لي الكلام، قال لي إن بني عمك فيهم رماح، واضح الكلام؟ قد تقول هو لا ينكر أن فيهم رماحا، هو عارف ولاد عمه عندهم الرماح، علاش أكدت لي الكلام قلت إن بني عمك؟ فالجواب لأن حاله التي أتى عليها تدل على أنه منكر وخا هو مقر في الأصل، الحالة اللي جاء عليها هو أنه جاء عارضا رمحه تدل وفيها علامة ظاهرة وأمارة بينة على أنه كالمنكر، بحال راه منكر لأن ملي ما جاش مستعد كأنه منكر، فلذلك أكد له الكلام قال إن بني عمك فيهم رماح. واش واضح الكلام؟ إذن هذا المخاطب هنا الذي هو شقيق نزله الشاعر منزلة مع أنه مقر في الأصل، لماذا نزله منزلة المنكر؟ لأنه ظهرت عليه علامة الإنكار، جاء وهو عارض رمحه، فلما ظهرت عليه علامة الإنكار خاطبه بالكلام المؤكد قال لي إن بني عمك فيهم رماح، أشار إلى هذا بقوله بخبرين كسائلين في المنزلة وألحقوا أمارة الإنكار به، وألحقوا أمارة الإنكار به، ألحق البلاغيون البيانيون أمارة أي علامة الإنكار به أي بالإنكار، ألحقوا علامة الإنكار بالإنكار، يعني أن المخاطب الذي ظهرت عليه علامة الإنكار ولو كان مقرا فإنهم يلحقونه بالمنكر في الكلام، يلحقونه بالمنكر في الخطاب فيخاطبونه مخاطبة المنكر مع أنه مقر في الأصل، هذا هو معنى قوله وألحقوا أمارة الإنكار به، مفهوم الكلام؟ نعم بالإنكار، وألحقوا أمارة الإنكار بالإنكار، واضح الكلام؟ جعلوا أمارة الإنكار كالإنكار فنزلوا هذا المقر منزلة المنكر، مفهوم الكلام؟ نعم في دفعها من الاضطراب. إذن قال وألحقوا أمارة الإنكار به، قال كعكسه الأمر الثالث أن ينزل الأمر الثالث أن ينزل المنكر منزلة المقر، عكس هذه أن ينزل المنكر منزلة المقر، واحد الشخص مخاطب منكر للخبر وأنت في كلامك معه تنزله منزلة المقر فتلقي إليه الكلام غير مؤكد، ما كتأكدش لي الكلام، تلقي لي الكلام غير مؤكد، لماذا؟ لنكتة، ما هي النكتة؟ لأن معه من الأدلة ولأن معه من البراهين والحجج والشواهد ما به يمكن أن يعرف ذلك الحكم، إلا كان هذاك المخاطب المنكر عنده أدلة وعنده براهين وحجج لا تأمل فيها غادي يرتدع وينزجر فإنك تنزله منزلة المقر، كتقول لي أنت عندك الأدلة والبراهين لاش غنأكد لك الأمر، إلا بغيت تتأمل راه تعرف الحق، واش واضح الكلام؟ فتنزله منزلة المقر مع أنه يكذبك، واضح الكلام؟ مثال ذلك كقولك لمن ينكر الإسلام الإسلام حق، واحد الشخص منكر للإسلام تقول لي الإسلام حق بلا تأكيد وهو منكر ومع ذلك لم تؤكد له الكلام، لماذا؟ لأن معه حجج ومعه دلائل وبراهين لو تأمل وتدبر فيها لارتدع وانزجر، لو تأمل فيها لارتدع وانزجر وعلم أن الإسلام حق فتنزله منزلة المقر، كتقول لي انت راه عندك ما تقر به فلست جاهلا، واش واضح الكلام؟ إذا المقصود من هذا أن المخاطبة قد يكون خالي الدين وتنزله منزلة المتردد، وقد يكون مقرا وتنزله منزلة المنكر، وقد يكون منكرا وتنزله منزلة المقر، وكل ذلك لنكتة، كل ذلك لسر، كل ذلك لغرض من الأغراض، ويكون حينئذ من اللي كتقلب وتنزله منزلة يكون حينئذ ذلك هو المناسب والموافق لمقتضى الحال، وهو في الأصل مخالف لمقتضى الظاهر موافق لمقتضى الحال، مخالف لظاهر المخاطب لأن حاله أنه مقر في خالي الدين في الأول ومنكر في غير منكر في الثاني ومنكر في الثالث، ومع ذلك أنت تنزله غير منزلته. لماذا؟ لأمارة ولعلامة أو لنكتة على ذلك. ويكون حينئذ هذا الكلام من البلاغة، بل يكون هو البلاغة. لو أنك تركته على حاله وأتيت بالكلام موافقا لمقتضى ظاهره لا يكون كلامك بليغا. انتبه، إلا بغيتي هذا تخليه على الأصل. واحد المخاطب خالي الدين والنكتة موجودة، لقيت إليه واحد الكلام وتشوفت نفسه للحكم وصارت كالسائل والمتردد، ومع ذلك جيتي بالكلام موافق لمقتضى الظاهر، هل يكون بليغا؟ لم يكنش كلامك بليغ. ولو كان موافقا لمقتضى الظاهر فليس بليغا. إذن كلام البليغ هو اللي يكون موافق لمقتضى الحال، ومقتضى الحال ما يلزمش منه الكلام يكون موافق للظاهر، يقدر يكون موافق للظاهر وقد يكون مخالفا للظاهر. وش من الكلام؟ أما بالنسبة للاصطلاحات فالاصطلاحات السابقة قالوا هنا، فإذا نزلت خالي الدهن منزلة المتردد وألقيت إليه الكلام مؤكدا استحسانا فإنه يسمى طلبيا، وإذا نزلت المقر منزلة المنكر وألقيت إليه الكلام مؤكدا وجوبا يسمى إنكاريا، وإذا نزلت المنكر منزلة المقر وألقيت إليه الكلام بلا تأكيد يسمى ابتدائيا. إذا الأسماء الاصطلاحات كلها موجودة هنا. إذا يسمى الأول المذكور هنا طلبيا، والثاني إنكاريا، والثالث ابتدائيا. إذا فالأول هنا راجع للثاني هناك، والثاني هنا راجع للثالث هناك، والثالث هنا راجع للأول فيما سبق. مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله: وألحقوا أمارة الإنكار به كعكسه. معنى كعكسه؟ أي كإلحاق أمارة الإقرار، كإلحاق المقر به، كإلحاق المنكر بالمقر، كعكسه كإلحاق المنكر بالمقر كعكسه. قال: لنكتة لم تشتبه. لنكتة لم تشتبه أي لم تخفى عليك، لم تشتبه، لم تشتبه عليك ولم تخفى عليك. وهذه النكتة ذكرنا في الأول ماذا وفي الثاني وفي الثالث. ثم قال: بقسم قد إن لام الابتداء إلى آخره. إذن واضح هذا؟ إذن هذا ما تعلق بالكلام موافق لمقتضى الظاهر. ثم زاد المؤلف رحمه الله هذه الزيادة على الأصل، هذا بقسم قد إن لام الابتداء ونوني التوكيد واسم أكدا، هذا من زيادة على الأصل، يعني أن صاحب التلخيص لم يذكر الأدوات التي يؤكد بها الكلام المثبت، ولكن المؤلف رحمه الله من باب الفائدة ذكر لك بعض الأدوات التي يؤكد بها الكلام المثبت. هذه فائدة. المؤلف رحمه الله استشعر سؤالا وأجاب عنه. قد تسأله أنت، قد عرفت فيما مضى أن المتردد يؤكد له الكلام وأن المنكر يجب أن يؤكد له الكلام، قد تسأله تقول له: ما هي أدوات التوكيد؟ بماذا يؤكد الكلام؟ فذكر لك أدوات التأكيد. ذكر رحمه الله هنا ستة. هذه الأدوات التي ذكرها هنا يؤكد بها الكلام المنفي أو المثبت؟ يؤكد بها الكلام المثبت. هذه الأدوات التي أشار إليه بقوله بقسمين قد إن لام الابتداء ونوني التوكيد واسم، هذه الأدوات الستة يؤكد بها الكلام المثبت. إذا كان الكلام المثبت، إذا كان الكلام مثبتا وأردت تأكيده لكون التأكيد هو المناسب فإنه يؤكد بهذه الأدوات الست، إما أن يؤكد بواحد منها أو باثنين أو بثلاثة على حسب إنكار المنكر كما سبق. مفهوم الكلام؟ الأداة الأولى من أدوات التأكيد التي يؤكد بها الكلام المثبت عند الاحتياج إلى ذلك القسم. قال: بقسم، أي وإذا أردت أن تؤكد فأكد بقسم. قال: بقسم، ولذلك كل هذا جر مجرور متعلق بقوله أكد في آخر البيت. أكدا أيها الطالب الكلام المثبت بقسم قد إن لام الابتداء ونوني التوكيد. أكدا بقسم، فهم؟ مشي أكد، أكد بفتح الهمزة، بقسم. إذا الأول من أدوات التأكيد القسم اليمين، وهذا معروف. تقول حينئذ للمنكر، واحد المخاطب منكر أو مقر زلته منزلة المنكر: والله العلم نافع. صافي أكدت لي غيب القسم، والله العلم نافع. واحد المخاطب ينكر أن العلم نافع، ينكر ذلك، تقول له: والله إن العلم والله العلم نافع، فقط بالقسم. هذا الأول. وقد يكون ومن أدوات التأكيد التي يؤكد بها الكلام المثبت إن قال بقسم قد الثاني قد. مثال ذلك أن تؤكد للمنكر الذي ينكر أن أحدا من الطلبة محمد حفظ القرآن، تقول له قد حفظ محمد القرآن، قد حفظ. هذا الكلام مؤكد، نعم مؤكد بقد التي هي من أدوات التأكيد. بقسم قد إن من أدوات التأكيد إن، وهي معروفة حرف نصب وتوكيد، تقول له إن الإخلاص شرط، إن الإخلاص شرط في العمل. شاهد إن الإخلاص شرط، هذا كلام مؤكد، كلام مثبت مؤكد بإن، يلقى كذلك للمنكر أو للمتردد استحسانا. بقسم قد إن لام الابتداء من أدوات التوكيد، لام الابتداء. مثال ذلك تقول للمنكر أن الإخلاص شرط، تقول له لا الإخلاص شرط، لا الإخلاص شرط. ولمن ينكر أن محمدا مجتهد، تقول له لا محمد مجتهد، لا محمد مجتهد. واضح الكلام؟ وقد عرفت في الألفية أنها يؤكد بها الكلام المثبت هنا. قال بقسم قد إن لام الابتداء ونون التوكيد الأداة الخامسة من الأدوات التي يؤكد بها الكلام. قال لك مؤلف نون التوكيد، يعني نون التوكيد الشديدة ونون التوكيد الخفيفة من أدوات التأكيد. تقول إذا أردت تأكيد ذلك في الخبر للمنكر لا أعتكفا أو لا أحفظا القرآن، هذه نون التوكيد الخفيفة. أو تقول له لا أحفظن القرآن، أو تقول للمخاطب لا يقومن زيد، أو تقول له لا يقومن زيد. إذن شاهد نون التوكيد الخفيفة والشديدة من المؤكدات ودون أي التوكيد. تجتمع معا، أنا في الأخر إن شاء الله غنذكر الاجتماع. الخامس نون التوكيد. السادس قال واسمين، ماذا يقصد المؤلف بقول اسمين؟ أي الجملة الاسمية. واسمين أي الجملة الاسمية من الأدوات التي يؤكد بها أو مما يؤكد به الكلام أن تكون الجملة اسمية، الجملة الاسمية. إذن الجملة الاسمية بحد ذاتها مؤكدة، ولكن بشرط كما ذكر المحشي، الجملة الاسمية مؤكدة إذا اعتبر فيها ذلك، إذا قصد المتكلم التأكيد بها، إذا ذكرها للتأكيد لهذا الغرض فهي مؤكدة وإلا فلا. مثلا لو أن المخاطب عدل عن قوله قام زيد إلى قوله زيد قام، عدل عن الفعلية إلى الاسمية لغرض التأكيد، فهي مؤكدة إذا اعتبر فيها ذلك. إذا الجملة الاسمية بحد ذاتها تدل على التأكيد، نعم. هذه الأدوات التي ذكرت الآن هل يمكن اجتماعها؟ نعم، هذه المؤكدة يمكن أن تجتمع، نعم يمكن أن تجتمع. فمما يمكن أن يجتمع، يمكن أن تجتمع الجملة الاسمية مع لام التأكيد والقسم، الجملة الاسمية ولام التأكيد والقسم، هذه لام الابتداء والقسم، الجملة الاسمية ولام الابتداء والقسم، هذه الثلاثة قد تجتمع. لا نعم قد تجتمع هذه الثلاثة. مما قد يجتمع قد وأحد نوني التوكيد مع اللام، قد وأحد نوني التوكيد واللام التي هي لام القسم أيضا تدل على التأكيد، قد يجتمع هذه الثلاثة قد تجتمع في التأكيد. وأيضا القسم يذكر قبل ذلك، والله لا أفعلن كذا وكذا. إذن والله لا أفعلن كذا وكذا عندك من المؤكدات القسم واللام ونوني التوكيد، نون التوكيد الشديدة، القسم واللام ونون التوكيد الشديدة. أو تقول والله لقد قام زيد، فعندك من المؤكدات القسم واللام وقد. وفي الجملة الاسمية تجتمع اسمية الجملة ولام الابتداء والقسم، تقول والله لزيد قائم، والله لا زيد قائم، القسم واللام واسمية الجملة زيد قائم. إذن شاهد هذه الستة التي ذكرها لك المؤلف رحمه الله هي من أدوات التأكيد التي يؤكد بها الكلام المثبت. ولماذا زادها المؤلف على الأصل؟ لشدة ارتباطها بما ذكر ولفائدتها. لأنك قد تسأله بعد أن عرفت أن الكلام قد يؤكد استحسانا أو وجوبا عن أدوات التأكيد. إحنا عرفنا الكلام كي يتأكد استحسانا أو وجوبا، بماذا يؤكد؟ بيقول لك المؤلف رحمه الله المؤكدات، قال لك بقسمين قد إن لام الابتداء ونوني التوكيد واسم. إذن هذه الستة يؤكد بها الكلام المثبت. أما الكلام المنفي فقد ذكر مؤكداته بعد ذلك. قال رحمه الله والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب. يقول لك المؤلف النفي كالإثبات. علاش قال المؤلف رحمه الله هذا الكلام النفي كالإثبات في هذا الباب؟ أي أن جميع ما ذكر، جميع ما سبق، كان الكلام فيه على ماذا؟ على الكلام المثبت. قال لك كل ما سبق تفصيله من أول الباب إلى هنا كما يجري في الكلام المثبت يجري في الكلام المنفي. كل ما سبق، ما الذي سبق معنا في هذا الباب؟ أن المخاطبة إما أن يكون قصده فائدة الخبر أو لازمها، وقد يجرى الجاهل العالم مجرى الجاهل، وأن المخاطب إن كان خالي الذهن إلى آخره. كل ذلك قال لك النفي فيه كالإثبات. إذن فقد تكون فائدة الخبر في كلام منفي، نعم تقول للمخاطب ما زيد قائم، وقد يكون لازمها في كلام منفي، نعم تقول له ما زيد قائم وتقصد أنك تعلم. قد تجريه مجرى العالم، تقول له ليس الخمر حلالا مثلا، ليس الخمر، وهو يعرف ذلك في الكلام المنفي. فالشاهد كل ما سبق في الكلام المثبت يقال في الكلام المنفي. قال والنفي كالإثبات في هذا الباب. ما معنى في هذا الباب؟ أي في جميع ما تقدم، في جميع ما سبق في هذا الباب الذي هو باب أحوال الإسناد الخبري. الكلام المنفي، الخبر المنفي كالخبر المثبت، الخبر المنفي كالخبر المثبت في هذا الباب، أي في جميع ما تقدم في باب أحوال الإسناد الخبري، جميع التفاصيل، سواء كان الكلام مثبتا أو كان منفيا، الحكم واحد ولا فقه؟ حكم واحد. والنفي كالإثبات في ذا الباب. هذه الزيادة التي زادها الأخضر رحمه الله لا يحتاج إليها، وإنما زادها تبعا للأصل، زادها تبعا للأصل، لأن صاحب التلخيص الخطيب القزويني رحمه الله ذكر أمثلة كل واحد من هذه الأمور مثبتة، فلما مثل لكل واحدة بكلام مثبت قال في آخر ذلك والنفي هكذا، يعني النفي مثل الإثبات. فالناظم اللي كينظم في التلخيص وصل لهذا الموضوع وقال والنفي كالإثبات، هو ما يحتاجوش، علاش؟ لأنه لم يذكر أمثلة ذلك، فيكون كلامه من الأصل عاما في الكلام المثبت والمنفي، بل لم يحتاج لنا ويقول لنا والنفي كالإثبات. لذلك المحشي علق عليه في هذا، وش واضح؟ الناظم لماذا زاد هذه؟ قال والنفي كالإثبات لأنها موجودة في الأصل في التلخيص، وصاحب التلخيص حق له أن يذكرها. لماذا؟ لأنه كان يمثل بكلام مثبت، فمن اللي يذكر لك خالد الدين كيمثل بزيد قائم المتردد إن زيد كان يكذب، فلما انتهى قال لك والنفي هكذا في الاعتبارات السابقة، يعني بحال النفي بحال الإثبات. الناظم لم يحتاج لذلك لأنه لم يمثل أصلا، فيكون كلامه من الأول عاما. مليك يقول لنا فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكتار، راه فهمنا منه أن الكلام ديالو عام، كيش من الكلام المثبت ولا المنفي. وهذا هو اللي تصورته أنتم قبل، لاحظوا قبل هذا فيما سبق، هل كنتم تظنون أن الكلام أن هذه القواعد خاصة بكلام المثبت؟ إذا من الأول تصورتوا العموم ولا لا؟ واش واضح الكلام؟ ولو مثلنا بالكلام المثبت فالمراد العموم، فلذلك المحشي قال لك لا يحتاج لهذا، لأنه لم يمثل لما سبق إلا بمثال مسألة واحدة اللي يمثل لها كقوله إن إليكم مرسلون فزاد بعد ما اقتضاه المنكر، أما ما غير ذلك فلم يمثل له، فلذلك المحشي قال لك لا يحتاج لقوله والنفي كالإثبات. ولكن يقال ذكرها من باب التنصيص والتصريح بها، لا لأنه محتاج إليها، ماشي من باب أنه لا بد منها، ولكن من باب التصريح بما فهم مما سبق. واضح الكلام؟ من باب النطق بما نطق بشيء فهم مما سبق، ولا شك أن التصريح والنطق به يكون آكد مما لو فهم من الكلام عموما، أو يكون فيه تنصيص على ما فهم، لأنك قد تبقى مترددا إذا لم يصرح به. واضح السيجام؟ قد تبقى مترددا إذا لم يصرح به الناظم رحمه الله، تقول واش النفي بحل الإثبات، لأن وخصوصا أن ما سبق من الأمثلة في الشرح كلها في الكلام المثبت، فالجواب نعم. واضح الكلام؟ إذن فإذا كان المخاطب خالي الذهن تقول له ما زيد بقائم، وإذا كان مترددا يوحس، تحسن أن تؤكد له الكلام، تقول له ما إن زيد بقائم، إن زائدة الدالة على التأكيد، ما إن زيد، ما إن زيد قائم، وإلا كان منكر تزيد له التأكيد، ما إن زيد بقائم، إن دل على التأكيد والباء دل على التأكيد، واضح؟ قال والنفي كالإثبات في جميع ما تقدم في هذا الباب، الكلام المنفي بحال كلام المثبت يجري على الثلاثة الألقاب، والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الألقاب الثلاثة، اثنين ألقاب ثلاثة، ما يسمى ابتدائيان وطلبيان وإنكاريان، النفي كالإثبات يجري على الألقاب الثلاثة، ما يسمى ابتدائيان وإنكاريان وإذن ففي النفي إذا كان المخاطب خالي الذهن فإنه يلقى إليه الكلام منفيا بلا تأكيد، وإذا كان مترددا يلقى إليه الكلام منفيا مع التوكيد استحسانا مؤكد واحد، وإن كان منكرا يجب تأكيده له بحسب إنكاره في الكلام المنفي، في الكلام المنفي. وكذلك إذا نزلت الجاهل منزلة المتردد خالي الذهن منزلة، وهكذا، واضح كلام؟ والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب. ثم بيّن لك رحمه الله الأدوات التي يؤكد بها الكلام المنفي كما بيّن لك الأدوات التي يؤكد بها الكلام المثبت، في قوله بقسامين قد إن لام ذي ابتداء، شنو بيّن لنا هنا الناظم؟ الأدوات التي يؤكد بها الكلام مثبت، هنا بيّن لك الأدوات التي يؤكد بها الكلام المنفي، قال بإن وكان لام أو باء يمين، خمسة أدوات ذكر لك، خمس أدوات من الأدوات التي يؤكد بها الكلام المنفي. بإن، إذا الأداة الأولى من الأدوات التي يؤكد بها إن الزائدة، إن الزائدة من الأدوات التي يؤكد بها الكلام المنفي، تقول ما إن زيد قائم، قد عرفتموها في النحو، ما إن زيد قائم، ما حرف نفي، إن زائدة، زيد مبتدأ قائم خبر، واضح؟ حرف زائد زائدة، مثل تقاء ما فما إن صدر نف وإن شرط وزد ما أخر، دائما إلى ذكرت إن بعد ما فهي زائدة، وتقدمت هنا في دفع رفع منع المجاز، منع المجاز سبق مثل المؤلف بأمثلة كثيرة، ما إن أنتم ذهب، بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ما إن أنتم ذهب، ما نفية إن زائدة أنتم مبتدأ ذهب خبر. إذن الشاهد من المؤكدات التي تأكد بها الكلام المنفي ماشي المثبت، إن زائدة واحد، بإن وكان الثاني مما يؤكد به الكلام المنفي، كان، كان يؤكد بها أيضا الكلام المنفي، بإن وكان، مثال ذلك تقول كان زيد غير قائم، كان زيد غير قائم، إذن فكان أيضا مما يؤكد به الكلام المنفي، وقد تكون زائدة في التأكيد، في حالة التأكيد ممكن تكون زائدة، مثال ذلك تقول زيد كان قائم، سبق لنا ما كان أصح علم من تقدم، ما كان أصح، وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، وإذا زيدت يراد بها التوكيد كذلك. إذن بإن وكان لام كذلك من ما يؤكد به في الكلام المنفي، اللام، اللام من المؤكدات التي يؤكد بها الكلام المنفي، تقول مثال ذلك تقول زيد قول الله تعالى، أو قول الله تعالى ردف لكم، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وقول الله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، فاللام في هذين الموضعين زائدة للتوكيد، وإلا فردف يتعدى بنفسه، أن يكون ردفكم يتعدى بنفسه، دخلت اللام على المفعول به للتأكيد، إن كنتم للرؤيا تعبرون، الرؤيا مفعول مقدم بتعبرون يتعدى إليه بنفسه، فيمكن أن يقال في اللغة إن كنتم الرؤيا تعبرون، تعبرون الرؤيا، دخلت اللام على المفعول به لإفادة التأكيد. إذن مما يؤكد به الكلام المنفي اللام، بإن وكان لام أو باء، الباء الزائدة كذلك المراد بالباء، الباء الزائدة، مثال ذلك تقول ليس زيد بقائم، ما زيد بقائم، الباء زائدة دخلت على الخبر. بإن وكان لام أو باء يمين، الخامس من أدوات التوكيد التي يؤكد بها الكلام اليمين، يعني القسم. إذن فالقسم مشترك بين الإثبات والنفي، يؤكد به الكلام المثبت ويؤكد به الكلام المنفي. تقول مؤكدا للكلام المنفي بالقسم: والله ليس زيد قائما، والله ليس زيد قائما، فأكدت الكلام هنا المنفي بالقسم. ثم مثل رحمه الله بمثال قال: كما جليس الفاسقين بالأمن. إذن مثل لماذا؟ للباء الزائدة. مثل للباء بقوله: ما جليس الفاسقين بالأمين. ما حرف نفين، جليس مبتدأ وهو مضاف، الفاسقين مضاف إليه، وبالأمين خبر مجرور بالباء الزائدة. وضع الكلام. إذن هذا الكلام في النفي: ما جليس الفاسقين بالأمين، مؤكد. مؤكد بماذا أكد؟ بالباء الزائدة. وضع لا لا ما كان عربوش أكده، لأن الباء زائدة. كنقولوا الأمين خبر مجرور بالباء الزائدة. إمتى كنقولوا جار ومجرور في محل رفع خبر؟ إلا كان حرف جر أصلي ماشي زائد. هذا حرف جر غير زائد، هذا مليك يكون أصلي واخا زيد في الدار. أما هذا زائد، كنقولوا مجرور بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهور يشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد اللي هو الباء. الأصل: ما جليس الفاسقين الأمين. إذن الشاهد مثل رحمه الله للباء بهذا المثال: كما جليس الفاسقين بالأمين. وفي هذا المثال إشارة منه إلى أن من يجالس أهل المعاصي ومن يجالس الفساق لا بد أن يأخذ من طبائعهم. إذا كان الإنسان كيجالس أهل الفسق وأهل الفجور والمعاصي فلا بد أن يأخذ شيئا من طبائعهم. فلذلك قال لك: ليس جليس الفاسقين بالأمين، لا يؤتمن. لماذا؟ لأن الجلوس مع الفساق مرات ومرات متعددة يؤدي إلى التخلق بأخلاقهم، يؤدي إلى التطبع بطبائعهم. ولا شك أن المقصود إذا لم يكن المراد بالجلوس البيان والنصح والإرشاد، كأن تجلس معهم وتقرهم على ما هم عليه. فإن جلست اليوم وغدا وبعد غد فلا بد أن تأخذ شيئا من أخلاقهم وطبائعهم. فلذلك قال لك: ليس جليس الفاسقين بالأمين. إذن هذا ما تعلق بهذه الأبيات. جلس. لا، ليس لها ترث، لا تؤكد بما شئت، إلا أنه لك المنكر قوي الإنكار تزيد في التأكيد. إذا كان قوي الإنكار تزيد في التأكيد. نعم، لا هذا غالبها، مش المراد، هذا أغلبها، أكثرها يعني أكثرها اشتهارا ودورا في الكلام. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واستحسن التوكيد إلا واستحسن التوكيد. واستحسن التوكيد إلا واحتلى بخبر كسائر في المنزلة وألحق أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه. أقول: تقدم أن إخراج الكلام على الوجوه المتقدمة إخراج على مقتضى الظاهر، وقد يخرج الكلام على خلافه فيؤتى بمؤكد استحسانا لخال الذهن إذا قدم عليه ما يلوث إليه. إليه إليه قلت عليه إذا قدم إليه ما يلوح بالخبر فيستشرف له. فيستشرف يعني المخاطب، يستشرف يعني يتشوق أو ينظر، يقال استشرف أي نظارة، يعني كيولي كينتظر الخبر اللي بغيت تخبره به. هذا المعنى. فيستشرف له استشراف المتردد الطالب نحو. شكون هذا اللي يستشرفه؟ المتكلم ولا المخاطب؟ مخاطب. نعم. زين. نحو: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تدعوني يا نوح في شأن قومك، فهذا الكلام يلوح بالخبر. في شأن قومك فهذا الكلام يلوح بالخبر ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب، لأن النهي مشوف للنفس عادة إلى طلب السبب، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب في أنهم هل صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا، فقيل إنهم مغرقون بالتأكيد. مغرقون. فقيل بأنهم مغرقون بالتأكيد، وهذا معنى قوله: واستحسن البيت. والضمير في له للمخاطب. وقوله كسائل أي صوتك أكثر أكثر بس يسمع. وقوله كسائل أي كطالب كطالب في المنزلة أي منزلا من منزلة أي منزلا له منزلة الطالب للخبر أي منزلا له منزلة الطالب للخبر. ويجعل المقر كالمنكر إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار فيؤكد له الكلام تأكيد المنكر نحو جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رماحا لكن مجيئه واضع الرمح على العرض من غير التفات وتهيئ أمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيهم بل كلهم عزل كلهم عزل أي لا سلاح له عزل بل كلهم عزل أي لا سلاح معهم. فنزل منزلة منزلة المنكر وأكد له الخطاب وهذا معنى قوله وألحق أمارة الإنكار به أي بالإنكار أي ألحق عدم الإنكار المصاحب لأمارة الإنكار بالإنكار. وقوله كعكسه أي جعل المقر جعل المنكر كالمقر إذا كان معه دلائل وشواهد لو تأملها ارتدع. نعم أعد. لو كان معه دلائل إذا كان معه زيد دلائل وشواهد زيد. لو تأملها ارتدع عن إنكاره فلا يؤكد له وهو المراد بقوله لنكتة لم تشبه كذلك لمنكر كقولك لمنكر الإسلام عندك كقولك هذه النسخة أحسن يعني. كقولك لمنكر الإسلام الإسلام حق زيد. بلا تأكيد لأن مع المنكر دلائل اسم أن مؤخر لأن مع المنكر دلائل دالة على حقية الإسلام نسبة لحق حقية على حقية الإسلام. وأما تمثيل الأصل بقوله تعالى لا ريب فيه فليس ارفع صوتك لا تسمع فليس دير مجهود فليس من هذا القبيل بل تنظير للمسألة بتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه بناء على وجود ما يزيله فإنه نزل ريب المرتابين منزلة عدمه تعويلا على ما يزيله حتى صح نفي الريب على سبيل الاستغراق كما نزل الإنكار منزلة عدمه لذلك حتى صح ترك التأكيد. قال حسبك فهمت الكلام هذا الكلام الأخر مفهوم ولا لا؟ لاحظ هذه المسألة الأخرى اللي هي تنزيل المنكر منزلة المقر المنكر ينزل منزلة المقر متى؟ إذا كان معه دلائل وشواهد إذا تأمل فيها ارتدع يا غزيدي متن له بماذا؟ الإسلام حق كقولك الإسلام حق في الأصل صاحب التلخيص متن له بقوله تعالى لا ريب فيه قال لك المؤلف وليس منه هذا ماشي لا يصلح مثالا لهذه المسألة وإنما صاحب الأصل مثل له على سبيل التنظير كيف على سبيل التنظير؟ أن هذا الذي نتحدث عنه الآن المنكر ينزل منزلة المقر فيلقى إليه الكلام بلا تأكيد يا غزيلي لماذا؟ تعويلا على ما عنده من البينات والحجج التي يمكن فهؤلاء الذين قال لهم الله لا ريب فيه هم مرتابون في القرآن ولا لا؟ شاكون ومرتابون ومترددون فيه لاحظ هل التردد هو الإقرار؟ إذن ما صالحش المثال لأن هؤلاء فين كيدخلوا معنا في المتردد ولكن يشتركون مع هذا في ماذا؟ في أنهم لهم دلائل ولهم حجج يستطيعون بها أن يعلموا عدم الريب، ومع ذلك لم ينتفعوا. هذا هو الجامع، وإلا فلا ريب لا يصلح تمثيلا للمسألة. واضح؟ ولذلك انتبه شو شنو قال. قال فليس من هذا، وأما تمثيل الأصل يعني صاحب التلخيص بقوله تعالى لا ريب فيه فليس من هذا القبيل، بل تنظير للمسألة. إيش من المسألة؟ المسألة التي نتكلم عليها، المسألة التي نتحدث عليها، وهي تنزيل المنكر منزلة المقر، يعني مقابلة لهذه المسألة. علاش؟ قال بتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه بناء على وجود ما يزيله. هذه القاعدة، بتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه بناء على وجود ما يزيله. لاحظ المنكر الذي ينكر الإسلام، هل توجد هناك أسباب يمكن بها أن يزيل هذا الإنكار؟ كذلك المرتاب المتردد في القرآن، كين أسباب يمكن بها أن يزول ارتيابه؟ هذا هو المقصود. قال بتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه، هاد المنكرين الإنكار عندهم والمرتابين الريب عندهم، ولكن كنزل وجود الشيء منزلة عدمه، كنقولوا ما كاين لا ريب ولا إنكار، هذاك مقر بالإسلام والآخر لا يرتاب في أن القرآن حق. مفهوم الكلام؟ بتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه. علاش؟ بناء على وجود ما يزيله. واضح؟ كنزل المرتاب منزلة المتيقن، وكنزل المنكر منزلة المقر. لماذا؟ بناء على وجود ما يزيل، لأن الأسباب اللي كتزول الريب والأسباب التي تزيل الإنكار موجودة. مفهوم الكلام؟ لذلك قال فإنه نزل ريب المرتابين منزلة عدمه، الله تعالى قال لا ريب فيه، مع أنه كاين اللي شاك فيه ولا لا؟ الله كيقول في القرآن ذلك الكتاب لا شك فيه، مع أن الكفار شاكين فيه، كاين من الكفار. الله تعالى نزل هذاك الريب ديالهم منزلة العدم، كأنه ما كاينش الريب. علاش؟ لأنهم إذا تأملوا بالبراهين العقلية والنقلية لعلموا أنه لا ريب فيه. لذلك قال فإنه نزل الله تعالى ريب المرتابين منزلة عدمه. علاش؟ شنو العلة؟ تعويلا على ما يزيله حتى صح نفي الريب على سبيل الاستغراق. تعويلا على ما يزيله، كاين الأدوات اللي ممكن يزول بها الريب، فتعويلا عليها قال لا ريب فيه. كما هذا هو الشيء عندنا، قال لك كما نزل الإنكار في هذا المثال عندنا الإسلام حق منزلة عدمه لذلك. شنو هو لذلك؟ أي تعويلا على ما يزيله، راجع نفس العلة. مفهوم الكلام؟ لذلك حتى صح ترك التأكيد، وقلنا لي الإسلام حق بلا تأكيد. فهمت الكلام؟ كل هذا وضحه المحشر جعل الحشيرة ملك زيد بقسم قدنا لام الابتداء ونون للتوكيد واسم نكدا واسم أكيدا أكيدا واسم أكيدا والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب بإن وكان لام نوب لا من بإن وكان لام نوب إن يمين بإن وكان لام أوب إن يمين كما جريس الفاسقين بالأمين. أقول بين بعض ما يؤكد به الخبر كالقسم. لا بين بعض ما يؤكد به الخبر انتهى. فالقسم نحو كذا وقد نحو كذا، هذاك تفريع، الفاء تفريعية. فالقسم نحو والله زيد قائم، وقد نحو قد قام زيد، وإن نحو إن زيدا قائم، ولام الابتداء نحو لزيد قائم، ونون التوكيد نحو ليقومن زيد بتشديد النون وتخفيفها، والاسم أي اسمية الجملة نحو زيد عالم. فقوله بقسم، ولكن قلنا هذه اسمية الجملة إذا اعتبر فيها ذلك كما قال المحشي عندكم. واضح؟ إذا اعتبر ذلك، أما إذا لم يعتبر فلا. فقوله بقسم متعلق بأكد آخر البيت بأكد متعلق بأكد آخر البيت، وألفه للإطلاق أو مبدلة من نون التوكيد الخفيفة أي أكدا بقسم، وقد إلى آخر المعطوفات بحرف العطف المحذوف. وقوله والنفي البيت يعني أن الخبر المنفي كالخبر المثبت في وجوهه الثلاثة المتقدمة، من التجريد عن المؤكدات في الابتدائي وتقويته بمؤكد استحسانا. كتنقص من الصوت، تنقص من صوتك، كنكون نسمعك حتى ما كنبقاش نسمعك. زيدي تندير ما لا كتنسى وكتنقص. الا بغيتي تزيد كاد زيد، ارفع ارفع، حاول حاول ترفع. والنفي البيت يعني ان من التجريد من المؤكد يعني ان من التجريد يعني ان الخبر المنفي كالخبر. ها يرجع هنا والنفي زيد يعني ان والنفي البيت يعني ان الخبر المنفي كالخبر المثبت في وجوهه الثلاثه المتقدمه من التجريد عن المؤكدات في الابتدائي وتقويته بمؤكد استحسانا في الطلبي ووجوب التاكيد بحسب الانكار في الانكاري وفي الاخراج على خلاف مقتضى الظاهر. تقول لخالي الذهن ما زيد قائمه، وللطالب ما زيد بقائم، وللمنكر والله ما زيد بقائم. ومن هذه تعلم أمثلة الخروج عن مقتضى الظاهر في النفي والألقاب والأنواع. النفي انتهى الكلام، والألقاب الأنواع، يشرح لك كلام الناظم. والألقاب الأنواع، والألقاب الأنواع، وقوله بأن وك بإن بإن بإن وكان البيت إشارة إلى بعض مؤكدات الخبر في النفي، وهي إن الزائدة نحو ما إن زيدا قائم. ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم بالرفع، لا وجه لنصبه، منصوب عنك. ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم. قبل زيد ولا زيدان؟ لا خطأ، زيد زيد. وكان نحو ما كان زيد قائما، ولام الجحود نحو. إذا المراد باللام في قوله بإن وكان لام لام الجحود، ولهذا تسمى لام النفي، لام الجحود لام النفي، لأن الجحود هو النفي. زيد نحو ما زيد لا، ولام الجحود نحو ما كان زيد ليقوم، والباء نحو ما زيد بقائم. ومنه مثال الكتاب وهو ما جليس الفاسقين بالأمين، أي على الشريعة، لأن من تخلق بحالة لا يخلو حاضره منها. واليمين نحو والله ما زيد قائمة، والله ما زيد قائمة، والله ما زيد قائم، ما زيد قائم خبر. نحن قلنا قوله والنفي كالإثبات في ذا الباب، قلنا هذا لا يحتاج إليه، وهو ذكره لأنه نظم الأصل. المحشي أشار إليه هنا، قال هذا ثم أقول اعلم أن ما تقدم عام في النفي والإثبات، وتنصيص الأصل على النفي بقوله وهكذا اعتبارات النفي إنما هو لدفع ما أوهمته الأمثلة السابقة له من الاختصاص بالإثبات كما في المطول، ومصنفنا لم يسبق له ما يهم الاختصاص بالإثبات، إذ لم يمثل إلا للتوكيد حال الإنكار عند الجري على مقتضى الظاهر الذي قال إنا إليكم مرسلون. والمثال الواحد لا يقتضي ما ذكر، فكان عليه ترك هذا البيت للاستغناء عنه بالتعميم السابق، هذا ما ظهر لي. هذا والله أعلم سبحانه الله. ثم مسألة الجمع بين المؤكدات، المحشي أشار إليه قال هذه المؤكدات تتداخل بوجود بعضها مع بعض، كوجود نون التوكيد أو قد مع القسم، أو اسمية الجملة مع اللام والقسم. سبحانك الله ورحمة الله. هل من إشكال؟ واضح المسائل ولا كاين شي إشكال؟ الفائدة ديال هاد العلم، علم البلاغة، من فوائده ما ذكرت، ما رأيته الآن، كيف تخاطب المخاطب، كيف توصل الفائدة للمخاطب. إذا كنت تخاطب الناس تبين لهم أمرا من الأمور، شنو هي الأمور اللي خاصك تقتصر عليها تقولها، والأمور التي إذا كنت تكتب لمن تكتب له، ولتفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أحيانا أنت لقيت في كلام الله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أحيانا تلقى التأكيد، أحيانا ما تلقاش التأكيد، تفهم الأسرار في العبارات القرآنية، الأسرار والنكات والمقاصد البلاغية اللي كاينة في كلام الله تعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبتلك الأسرار وتلك المقاصد غتفهم كلام الله معناه شنو المقصود به، تقول هذا الكلام علاش لماذا أؤكد ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم علاش أكد الله قال إنهم مغرقون. فإلى عرفت هذا العلم هذا كتعرف السبب في التأكيد. إلى عرفت السبب في التأكيد كيتضح لك المعنى ديال الآية أكثر، وهكذا هذا المقصود. يعني في كلام الله وكلام رسوله وفي كلامك أنت كيف تخاطب الناس. نكتتش الإنكار هو كونه عارضا رمحه، لم يوجه رمحه إلى الأعداء، جاء إلى الأعداء يريد قتالهم، بغيت قاتلوا يتحاربوا وياهم، وجاء مسوق شو هو ديافت شي حاجة. شو وضع الكلام؟ لا هو يعلم، نحن نعلم، هو هم بنو عمه، عارف شنو عندهم. نعم لا هو يعلم حالهم، حتى قول الشاعر قبله كذا معروف أنه يعلم حالهم، عارفهم مزيان هاد الأعداء، هم أبناء عمه، عارف حالهم واش عندهم واش ما عندهم، ومع ذلك كأنه لا يعرفهم. جبهة الصورة التي تدل على أنه لا يعرف. نعم ما بالش التوكيد. لا انا نذكر لك المعنى ديال الايه. الله تعالى كيقول لنوح لا تخاطبني فيهم، شوف لا تدعوني لا تسالني فيهم، اولئك القوم قوم ظالمون، فلا تسالني المغفره لهم ولا التجاوز ولا العفو عنهم، لا تخاطبني فيهم. من اللي الله تعالى قال لنوح لا تخاطبني فيهم، يعني لا تسالني ان اغفر لهم ولا ان اشفع. نوح عليه السلام وقع له التردد في حالهم، لابد لأنهم اللي يقول لك ولا تخاطبني في الذين ظلموا، إذن شغي وقع عليهم هاد الذين ظلموا، لا تسألني شيئا عنهم، إذن ما الذي سيقع لهم؟ العذاب أو غيره؟ وإذا وقع العذاب أي نوع من أنواع العذاب؟ واش غادي يتعذبوا بالإغراق بالإهلاك في الدنيا أم في الآخرة؟ فمن اللي وقع التردد نعم إخبار بكلام مؤكد، لا منافاة بين الخبر والتأكيد، خبر مؤكد. واش واضح الكلام؟ الخبر قد يكون غير مؤكد وقد يكون مؤكدا، هذا خبر مؤكد إنهم مغرقون. واش واضح الكلام؟ لأنك تقدر تكون مقتضى الظاهر يقول ولا تخاطبني في الذين ظلموا هم مغرقون، هم هذا هو خالي الدهن. لا لا لا هذا تأكيد عموما ماشي التأكيد الاصطلاحي، تأكيد اللغوي. نعم ما كيتسمعش هذا، كيتسمع حيت كان طايح ما شفتوش انا. نعم هو من اللي قالها الى الركيده هناك مرقد كنت تفسير ذكرت هو ماشي لاحظ هذا ليس تفسيرا لها ولكن قيل بذلك يعني هناك مرقد يعني الأخبار المروية عن بني إسرائيل، الأخبار المروية عن بني إسرائيل هي الأخبار المروية عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى. تحديد من الخبر أن المراد بالسكينة هي القطة، هذا هو المراد. غير شو هاد قلنا نظرون جيبوها حطوها هاتينا، احنا ما حطيناهاش ما هي بهاد السهولة الزمن احنا نعم لأن بهاد السهولة ماشي بهاد السهولة، صعوبة. شنو هي الصعوبة؟ أن المفسرين الذين يقولون الأخبار على أنواع على أصناف، فمنهم من ينقل كل ما روي وكل ما ذكر من اللطائف وغيرها، ومنهم من حق فلا ينقل لك إلا الصحيح، ومنهم من يفسر بالرأي، ومنهم من يفسر بالأثر بالمروي. فلذلك كتب التفاسير على أنواع مختلفة، كتب التفسير أنواع مختلفة، فلذلك بعض المفسرين قد يذكر كل ما يروى أو كل ما جاء في المسألة، ولكن ليس ذكره لذلك دليلا منه على أنه هو الحق أو دليلا على وجوب العمل به، وإنما يذكره من باب الرواية أنه روي، أو تكون فيه لطيفة من اللطائف أو لتعريفه، كالطبري رحمه الله، الطبري يجمع كل ما روي من المرويات في التفسير ولو كانت موضوعة، ولكن من اللي يذكر لك الأسانيد ديالها بأسانيدها حينئذ تحكم على ذلك الاثر واش هو مقبول ولا مردود. لذلك ما كيقراش الطالب المبتدئ. والنبي صلى الله عليه وسلم عن اخبار بني اسرائيل حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فكتقبل كتبقى الاخبار ديالهم محل نظر. الى وافقت الشرع ديالنا فهي مقبوله اذا دل عليها دليل، والا فهي محل نظر حينئذ قد ترى. سبحانك اللهم وبحمدك.